وسيبقى الطغاة الأقزام يذكرون في أيامهم القليلة المتبقية وبكل مرارة ضربات المجاهدين النمور لهم وفي أعماق جحورهم المهزوزة. ملاحم البصائر كلها لنا والساق يدلو بالأسى. يا نهار الطير قد حمي الوطين.